أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول: الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. نعوذ بالله من الشقاوة، ونسأله جل وعلا معالي السعادة. نعم. سياق ما روي في تفسير قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. الملهم لهذه النفوس فجورها أي فسادها، وتقواها أي صلاحها. من هو؟ هو الله. ألهمها، قدر لها ذلك وقدر لها هذا، ولكن ثوابه وعقابه ليس على محض ما مضى به القدر، وإنما على ما يختاره المكلف بإرادته. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان وأبو عاصم قال حدثنا عزرة قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما: أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء مضى عليهم. قال: فهل ذلك ظلم؟ ففزعت منه فزعا شديدا. فقلت له: ليس شيء إلا خلقه لا، ليس شيء إلا خلقه وملك يده. نعم، أحسن الله إليك. الخلق خلقه والملك ملكه، يفعل في خلقه وملكه ما يشاء سبحانه. نعم، أحسن الله إليكم. فقلت له: ليس شيء إلا خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألتك لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة؟ فقال: بل في شيء مضى عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن التقادير منتهية، لا تغير ولا تبدل، لكن نحن لا نعلم تقاديرنا ولا نعلم ما نفعله إلا بعد فعله. فأنت إذا فعلت الفعل طاعة أو معصية تفعلها بماذا؟ هل يجبرك على ذلك القدر أو تختارها باختيارك؟ تختارها باختيارك وإرادتك، واختيارك وإرادتك مهما كان لا يخرج عن قدر الله العام. هذا كحديث رواه مسلم عن سراقة بن مالك بن جعشة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما مرت به المقادير أم فيما يستأنف؟ يعني لم يمضي فيه لا قدر ولا علم ولا كتابة. قال صلى الله عليه وسلم: بل فيما مرت به المقادير. قلنا: لما نعمل إذن مدام عرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق. فإن الله علم أهل الجنة وعلم أهل النار بأسمائهم وأعيانهم وأعمالهم، لكن العاملون لا يعلمون ذلك، وربي ما يظلم أحدا. نعم، سبق في علم الله لكمال علمه وإحاطته، لكن لن يجبرك، وما تفعله لا يخرج عن علم الله. فالله لا يحاسبك على ما مضى به علمه وكتابته وقدره، وإنما يحاسبك أيها المكلف على الفعل الذي تفعله بإيش؟ بإرادتك واختيارك. تجاهد نفسك، حثك ورغبك، حث الخيار. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أزرة بن ثابت عن حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عزرة بن ثابت حاء قال وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال أنبأنا عبد الملك بن محمد قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أنه قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون أشيء قضي عليهم وسبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال قلت لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال أفيكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت فزعا شديدا وقلت إنه ليس خلق إلا هو إلا وهو لله. زاد ابن إشكاب وملك يده لا يسأل عن شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال سددك الله، إنما أردت أن أحرز عقلك، إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيه وما يكدحون أشيء قضي عليهم ومضى أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فقال فيما قضي عليهم ومضى عليهم. فقال الرجل ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فيستعمله لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. واللفظ لحديث عثمان بن أحمد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية عن عثمان بن عمر. وهذا الرجل من مزينة هو معقل بن يسار المزني رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن ميمون الهدادي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن في هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الحسن قد أفلحت نفس أتقاها الله عز وجل، وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل. أين أتقاها وأين أغواها؟ في قوله جل وعلا في الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يقدر، ومن يرد أن يضله يقدر ضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا معنى ألهمها فجورها وتقواها. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أنبأنا محمد بن جعفر أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يقول قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه فأضلها. ولهذا في الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، فالله هو الهادي سبحانه، وهدايته بأمره الكوني والشرعي، لكن ثواب والعقاب على فعلك أيها المكلف. نعم. أحسن الله إليكم. في تفسير قوله عز وجل وهديناه النجدين، من نجدان؟ الخير والشر، السعادة والدمامة، هذا النجدين. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله وهديناه النجدين قال الخير والشر. نعم. وأخبرنا الحسن منه زر ومنه عبد الله. نعم يا أخي، من عن يمينك يا شيخ محمد أنت، من هو زر؟ عندنا زر وعندنا زرير، من هو زر؟ ها، زر بن حبيش وعبد الله مسعود، ها بن مسعود، وعندنا زرارنا اللي أنتم خابرينه. نعم. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهديناه النجدين قال الخير والشر. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل السامري الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهديناه النجدين قال نجد الخير ونجد الشر. الله أكبر. الله هو الذي يهدي لهذا ويهدي لهذا، والهداية هنا بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. وهديناه أي قدرنا له النجدين، إما الخير أو الشر. نعم. وفي قوله إني أعلم ما لا تعلمون، وهذه الآية في سياق إخبار الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لماذا قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ليه؟ ما فعلته الجن في الأرض. طيب قبل الجن يقول الحافظ بن جرير والحافظ بن كثير إن الله خلق خلقا قبل الجن، وهم الحن والمن، تشبه في خلقها بني آدم والأشجار، وكانوا يتقاتلون ويتسافكون الدماء، فخلق الله الجن فغلبتهم، فأراد الله خلق الإنس، فالملائكة ذكرت ما كان سابقا في علمها، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وكانت هؤلاء الأمم الأربعة الحن والمن والجن في أمة الرابعة، المن والحن البن ما أدري والله هذه عند بن ميريسان. فالملائكة بنت قولها تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن هذا كان شأنهم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، مما لا يعلمه الملائكة ويعلمه الله أن إبليس لا يسجد، يأبى يستكبر، وأن من صلحاء هذه الأمة من يعمرون الأرض بالتوحيد والإيمان، هذا مما يعلمه الله لا تعلمه الملائكة، لأنهم سبق في علم سفك الدماء والإفساد في الأرض. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن ابن طاووس عن أبيه وسفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. الله المستعان. مع أنه في أول أمره صالح، رفعه الله من الأرض حتى جعله مع الملائكة، ولهذا قال جل وعلا إلا إبليس كان من الجن، غلب عليه طبع الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن مجاهد فذكره سواء. نعم. في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم. أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال إن الله سبحانه بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. يعني كما بدأ، أين البدء؟ بما مضى به قدره، علمه سبحانه وكتابته وإرادته وخلقه، يعيدهم يوم القيامة على ما بدأوا، أي يثيبهم على ما سبق في علمه، منهم كافر ومنهم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي زماننا هذا للأسف يأتي من يقول لا نسمي الكافر بالكافر، نقول مسلم وغير مسلم، انهزامية واضمحلال لعقيدة الولاء والبراء. الله الذي سمى غير المؤمن بالكافر، هو ومنكم مؤمن، ما قال منكم مؤمن ومنكم غير مؤمن، لئلا يقول للكافرين كفارا. ولهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ محمد في النواقض في النقض الثالث، من شك في من لم يكفر المشركين صحح مذهبهم فقد كفر. الله اللي كفر الكافرين مو بحنا، الله اللي حكم عليهم بالنار. ولهذا عدم تكفير الكافر هذا له أثر في الولاء والبراء، لأن الكافر إذا كفرته بتكفير الله لوجب عليك أن تتبرأ منه، والبراءة أبدا، ومع البراءة سأل الله إليكم. وفي قوله أفمن كان ميتا فأحييناه، أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أفمن كان مؤمنا فمن كان ميتا فأحييناه، يعني أو من كان أو من أي نعم آية الأنعام صلى الله عليه. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني قال من كان كافرا ضالا فهديناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بالنور القرآن، من صدق به وعمل به، كمن مثله في الظلمات والكفر والضلالة. فالذي جعله الله ميتا أي موت القلب، وإلا يأكل ويشرب وينهك. ومن جعل الله عز وجل له حياة حياة قلبه، وجعل له نورا، فهذا من هداية الله له وتوفيقه إياه. نعم. في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، المؤلف ها هنا وفق، لاحظوا يا أخواني انتزاعه للآيات الدالة على القدر ثم يسوق عليها الأحاديث والأخبار، هذا منهج سديد، أنه في هذا الباب الغيبي الذي هو سر من أسرار الله لا ننزع إلا من موارد الأدلة من الوحي، لا ندخل فيها بالرأي، وإنما الرأي يقبل إذا وافق الأدلة. وهذه الآية له معقبات، آية الرعد، من المعقبات؟ هم الذين يتعاملون من الملائكة وكتبه، فالحق واحد أمامك والثاني خلفك، والكتبة اثنان عن يمينك وعن يسارك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال فإذا جاء القدر خلوا عنه. وفي الحديث يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسألهم ربي كيف أتيتم عبادي، عبادي هنا على جهة الاختصاص أي الطائعين المؤمنين، فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، في قوله فإذا جاء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. يقول ابن عباس فإذا جاء قدر الله خلوا عنه حتى يصيبه القدر، فإذا لم يقدر عليك الله شيء يمر الشيء جنبك تقول ها شوي ويصيبني، لأنك محفوظ بهؤلاء الحفظة نعم الكتبة كرام كاتبين، والحفظ الذين يحفظون العبد عن قضاء الله وقدره. نقف عند هذا المعنى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والصلاح والسداد. وغدا إن شاء الله المجلس الرابع بعد الفجر. ها؟ أي مدحهم على شيء بهم من باب العدل فحق، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ألا إنهم أرحموا على صغير وأرأفوا وأشفقوا على كبير وأسرعوا إفاقة، الشيء الذي فيهم من أمورهم الحقة، لكن لا يمدحون على كفرهم ولا على ضلالهم. نعم، إذا كان منهم أهل عدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أصحابه إلى النجاشي، والنجاشي كافر في الوقت، قال: فإنه ملك لا يظلم عنده أحد، بما هو فيه ما في إشكال، هذا من العدل الذي أمرنا الله به، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أما أن تمدح دينهم وتمدح باطلهم فهذا حرام، أو تمدح دنياهم لتتوصل به إلى مدح دينهم وعقائدهم فهذا باطل. ولهذا نهينا عن التشبه بهم في أمور الدنيا التي توصل إلى الإعجاب، والإعجاب بهم وإعزازهم. نعم، يضاف الشر إلى قدر الله تقديرا على أن الله جل وعلا لا يخلق الشر المحض. ولهذا في دعاء القنوت: والشر ليس إليك، لن تجد في خلق الله شرا محضا خالصا من كل وجه. من إبليس هل هو شر من كل وجه؟ إبليس كان صالحا، كان من الأتقياء، ولهذا رفع من الأرض إلى أين؟ إلى أن صار مع الملائكة. إذن ما هو شر محض، ما هو شر خالص. كذلك إبليس من منافعه أن الله يميز به بين من ومن؟ بين أعدائه وبين أوليائه، بين المؤمنين وبين الكافرين. فالشر المحض لا يكون في أفعال الله جل وعلا. أما الشر الذي هو فيه شر يدخل في تقدير الله سبحانه وتعالى والتقدير المخلوقات الله. نعم. ها؟ الصفات السبعة ولا أصول؟ نعم، الأصول. الأصل الأول التي وقع فيها أصول الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم، الأصل الأول مسائل الإيمان تسمى الأسماء والأحكام، الأصل الثاني القدر، الأصل الثالث صفات الله، ولا سيما الكلام والعلو والنزول والرؤية، الأصل الرابع الصحابة، الأصل الخامس الإمامة، الأصل السادس الولاية، ولاية الله والكرامات وما يتعلق به، الأصل السابع النبوات. هذه أصول الاعتقاد التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيه. المراد بالنبوات، النبوات ما يتعلق بالأنبياء، ولهذا في النبوات في أسمائهم، في بعثتهم، في نسخ ما بعثوا به، في تصديق بعضهم وتكذيب بعض، باب النبوات في أفضلهم وبيان منازلهم، المسائل المتعلقة به، في الفرق بين النبي والرسول، هذه المباحث التي تتعلق بالنبوات. الاعتقاد في مسألة العقيدة مع اليهود والنصارى أو في داخل أهل القبلة يشمل هذا وهذا. ولهذا لو أن من أهل القبلة من كفر بنبوة صالح قال: ما صدق صالح، ما هو بصحيح، هذا كفر ببعض النبي، ومن كفر بنبي واحد فكأنه كفر بالجميع. المتكلمون تمييزا لهذا وإزالة لفائدته، مباحث العقيدة ثلاثة: إلهيات ونبوات وسمعيات. هذه مباحث الاعتقاد عند المتكلمين: إلهيات ونبوات وسمعيات. أما أهل الإيمان فمباحث الإيمان مبناها على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل. والله أعلم، وصلى الله وسلم.